الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية فيها ترغيب وحض على التزام ما سبق من الأمر بعبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به، والإحسان إلى الوالدين ومن ذكر بعدهما من الأقارب والجيران واليتامى وغيرهم. وإن بيان المصالح والمنافع المترتبة على الأفعال وبيان المفاسد والمضار، كل هذا مما يقوي في المرء العزيمة على الامتثال والاجتناب، فكيف إذا ضم إلى ذلك ما عند الله تعالى من الجزاء الذي لا يدانيه جزاء؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي مقدار ذرة. الذرة قيل 100 من الذر هي زينة حبة شعير، والمراد أن الأعمال مهما كانت قليلة صغيرة ولو كانت في منتهى الصغر، فإن الله تعالى لا يبخس عاملها حقه، بل يحصيها له ويكافئه عليها. لكن الأعمال التي يثيب الله عليها في الآخرة إنما هي الحسنة الصالحة الصادرة عن الموحدين الموافقة لشرع رب العالمين. ولهذا قال وإن تك حسنة، وإن تك حسنة قرئ حسنة، أي وإن تك وإن يكو مثقال الذرة حسنة يضاعفها الله، وهذا من فضله، يجازي على الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وقرئ وإن تك حسنة بالرفع، فكان هنا تم كما يقول أهل العربية، أي وإن توجد حسنة من فاعل لها. وقوله يؤتي من لدنه أجرا عظيما، فالمضاعفة للحسنات ليس لها حد، فإن الله تعالى يعلم من عبده ما لا يعلم غيره من الإخلاص له وإرادة وجهه بعمله وإتقانه وغير ذلك. بل إن من فضل الله تعالى على عباده أنه متى تاب المرء من سيئاته يبدلها الله تعالى له حسنات، وقد جاء في ذلك حديث مرفوع، وقال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيحين في ذكر الشفاعة يقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. ثم يقول أبو سعيد رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. ومن فضل الله تعالى ورحمته بعباده أن ينجز لهم ما وعدهم على أعمالهم من المثوبة والأجر، أما من أوعده على المعاصي بالعقاب دون الشرك فهو ينجز ذلك وقد لا ينجزه. وقد روى أبو يعلى في مسنده وابن أبي عاصم في كتاب السنة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له، ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. ثم قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا سؤال يراد به التعجيب والتهويل من حال الناس يوم القيامة، وحال الصالحين المؤمنين الموحدين معروف، والمقصود بيان حال المكذبين، والمعنى كيف يكون الأمر في ذلك اليوم الذي يشهد فيه كل نبي على قومه صدقوه أو كذبوه، وتشهد أنت يا نبينا على هؤلاء المكذبين، كما قال الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقال: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقد روى البخاري ومسلم وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك نزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك، حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان. قال بعض أهل العلم: إنه دلالة على مجتمع فيه دلائل عظيمة، وهي المسرة بتشريف الله إياه في ذلك المشهد العظيم، وبتصديق المؤمنين إياه في التبليغ، ورؤية الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته، والأسف على ما لحق بقية أمته من العذاب على تكذيبه، ومشاهدة ندمهم على معصيته. والبكاء ترجمان رحمة ومسرة وأسف وبهجة. انتهى كلامه. يومئذ أي في ذلك اليوم الذي تشهد فيه الأنبياء على أممهم وأنت من جملتهم، يود الذين كفروا وعصوا الرسول، الذين كفروا وعصوا الرسول، عصيان الرسول داخل في الكفر، وخص بالذكر ليناسب شهادته عليهم، لأن الدين إنما وصلهم عن طريقه. أي يتمنون وقد أيقنوا أنهم مسوقون للعذاب، يودون لو تسوى بهم الأرض، لو انشقت الأرض وبلعتهم، أو صاروا ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ولا يكتمون الله حديثا. وكيف يكتمون وينكرون والرسول شاهد عليهم، وصحائف أعمالهم بين أيديهم، وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم من الشاهدين. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. نهى الله تعالى في هذه الآية المؤمنين أن يصلوا وهم في حالة سكر، لأن المصلي يناجي ربه وذلك متعذر، والمرء غائب عن عقله. وقد جاء هذا المنع قبل تحريم الخمر في سورة المائدة، فهي مرحلة من المراحل المتدرجة في تحريم الخمر التي هي أم الخبائث. ضيق الله تعالى بها الزمان الذي تشرب فيه، وقد تضمن النهي منعهم أيضا، منع المؤمنين من دخول المسجد وهم مجنبون، إلا إذا كانوا يريدون عبور المساجد للاستقرار فيها. وغاية المنع من ذلك الاغتسال، ثم شرع الله تعالى لهم ما يقوم مقام الماء إنهم فقدوه أو عجزوا عن استعماله بسبب المرض. فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، فيه المنع من الصلاة نفسها، والإلماح إلى المنع من دخول مواضعها الخاصة بها وهي المساجد، فما للسكارى ولدخولها. وقوله: ولا جنبا، الجنوب وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع، وهو من كان متصفا بالجنابة التي هي أثر الجماع أو الإنزال في اليقظة أو الاحتلام في النوم. وقوله: حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا يعني بتعميم الجسد كله بالماء مع النية. شرع الله هذه الطهارة للجسد كله بسبب الجنابة التي هي مانعة من الصلاة ومن دخول المسجد. وقوله تعالى إلا عابر سبيل فيه دليل على أن الجنوب لا يدخل المسجد إلا إذا كان عابرا غير مريد المكث فيه. أما من فقد الماء أو عجز عن استعماله فإن المكث في المسجد جائز له بعد تيممه. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى هذا من الأعذار التي يشرع فيها التيمم. فمن كان مريضا أو خشي المرض باستعمال الماء أو خشي زيادته تيمم لرفع الحدث الأصغر وكذلك لرفع الحدث الأكبر على السواء، وذلك موقوت ومقيد بزوال العذر بزوال المرض أو بوجود الماء. وقوله على سفر إنما ذكره لأن الغالب فيه فقد الماء، وفاقد الماء يشرع له التيمم في الحضر وفي السفر لا فرق بينهما، وإن كان في ذلك بعض الخلاف عند أهل العلم. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى نقض الوضوء. الغائط الموضع الذي تقضى فيه الحاجة منخفض من الأرض فسمي به. أو لامستم النساء، الملامسة هي الجماع وهو موجب للغسل بإجماع العلماء. وقيل الملامسة اللمس، واللمس موجب للوضوء عند فريق من أهل العلم بإطلاق، وقيده بعضهم بالتلذذ والقصد إليه، والقول الأول وهو كون الملامسة هي الجماع أولى وأقوى. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء هذا شرط في التيمم في السفر ومثله الحضر في رفع الحدث الأصغر والأكبر على السواء. أما المرض فهو عذر بنفسه حضرا وسفرا. وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، التيمم هو القصد، والصعيد هو وجه الأرض من التراب والحجارة والرمل والسباخ وغيرها عند الحاجة كالحشيش والثلج. ومذهب مالك في هذه المسألة أوسع المذاهب، فهذا كله من الصعيد، فهو أوسع المذاهب وبه تتم المنة وتحصل الفضيلة التي خص الله تعالى بها هذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وقد بعثت إلى الناس عامة. رواه الشيخان. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم هذا هو الذي يمسح في التيمم، الوجه واليدان فقط. فالتيمم بدل عن الوضوء وعن الغسل، لكن إنما يمسح فيه هذان العضوان الوجه واليدان. يضع المتيمم يديه على الصعيد الذي تقدم بيانه، فإن تعلق بهما شيء نفضهما نفضا خفيفا أو نفخ فيهما، ثم يمسح وجهه ويديه إلى الكوعين، وقد تم بذلك تيممه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار رضي الله عنه كما في الصحيح إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وقوله تعالى إن الله كان عفوا غفورا، عفوا، ومن عفوه سبحانه أنه لم يكلف عباده الغسل أو الوضوء عند المرض ولا انتظار الماء عند فقده، لأن الصلاة لا بد منها وهي موقوتة، فلا بد أن تفعل على أي حال، لكن لما كان لا بد معها من الطهارة إذ لا يقبلها الله إلا وهي كذلك، جعل التيمم بدلا من الماء حتى لا يفود هذا المقصد العظيم الذي هو الصلاة، وحتى لا تخرج عن وقتها، لأنها إن صلحت صلحت بقية أعمال المؤمن، وإن فسدت فسدت. فلا يفوت هذا المقصد العظيم بفقدان أصل الوسائل. أما قول الله تعالى غفورا فلعله إنما ذكر هنا لبيان غفرانه سبحانه وتعالى لما بدر من بعض المسلمين الذين صلوا وهم سكارى فخلطوا في القراءة بألفاظ لا تقبل من المسلم ولكنهم فعلوها غير عالمين بها وهم لا يقصدونها، والله أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله.